جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكر ابن كثير في تفسيره أن السابقون هم الذين يفعلون الواجبات والمندوبات ويتركون بعض المباحات. يقول: ما هي بعض المباحات التي يتركوها لكي تنال هذه الرفعة وتلك المنزلة؟ بعض المباحات يعني ما تشيهها النفس من النعم التي ليس فيها لا شبهة ولا محرم، ولكن مخافة أن تميل نفسه إلى الترف والنعيم، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما أعطي يوما ماء مشوبا بالعسل فشربه، فلما كان اليوم الثاني وأعطي إياه امتنع وقال: أخشى أن أكون من الذين عجبت لهم طيباتهم في الدنيا. فهذا من الورع، هذا من الورع، يعني يكون يترك تناول بعض الطيبات لئلا تميل نفسه إلى الترف والنعيم في الدنيا. يقول السائل: كيف يعرف المسلم والمؤمن أن ما يأتيه من المعاصي هي عقوبات على ما يفعلهم بعض الأمور أو تكون استدراجا له؟ الله عز وجل يقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا كنت مكبا على معاصي ووقعت بك عقوبات ونكبات فلا تستبعد أن تكون عقوبة، وأما إذا كنت على جانب من الطاعات ثم حصل لك شيء فقد يكون امتحان لك وابتلاء، هل تصبر فتؤجر أو تجزع فتحرم؟ فالإنسان في هذه الحياة يأتيه، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقد يكون ابتلاء وامتحان لصبرك، وقد تكون المنزلة للعبد عند الله ما يبلغها بالعمل فيبتلى بشيء من المصائب فيصبر فيؤجر فيصل إليها. وقد يكون الإنسان والعياذ بالله مكب على المعاصي وأراد الله أن يرحمه فعجل له العقوبة في الدنيا، لأنه لو أمهله وأخره لكان دليل على شقاوته. إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا، وإن أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فعلى كل حال الإنسان يعرف نفسه، هل هو على جانب من الطاعات والخوف من الله ويحرص على أن لا يقع في شيء عمدا، أو هو مكب وغافل ولم يبالي. فعلى كل حال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، يعني أن ما يخفى عنه يغيبه، لو خفي على الناس ما خفي على الله. يقول: لكن ما هو الأولى، أن يقدم هذا يعتقد أنها ابتلاء ورفعة للدرجات أو أنها تم عقوبة له؟ لأنه لا يكاد يسلم أحد من وجود بعض المعاصي، وربما إذا قال أنها من أجل أن يمحص وغير ذلك يعجب بعمله. اجتهد ولا يلعب بك الشيطان ليحرمك ويقول رياء عملك هذا رياء، أو عملك هذا فيه ما فيه. أن تجتهد وأخلص العمل لله وأقبل على الطاعات وتجنب المعاصي واسأل ربك الثبات واسأله القبول، واتهم نفسك دائما بالتقصير، لا تعجب بنفسك وبعملك، دائما اتهم نفسك بالتقصير، لأن الإنسان مهما عمل فلن يدخل الجنة بعمله، دخول الجنة برحمة الله، لكن العمل سبب، والمعاصي قد تكون سبب في غضب الله عليك وتعذيبه لك، وقد يعذبك في الدنيا وقد يؤخرها لك في الآخرة. فعلى كل حال جد واجتهد واحذر من الرياء والإعجاب، يعني لا تعجب بنفسك وبعملك وتستكثره، دائما اتهم نفسك بالتقصير وسأل ربك القبول واحرص على الإخلاص، جاهد نفسك ونفسك والشيطان والهوى جاهدهم، هؤلاء أعداءك ثلاثة، إن غلبوك هلكت وإن غلبتهم نجوت. يقول السائل ذي فائدة، يقول أن بعض المحققين يقول أن ما جاء في قصة إلقاء إبراهيم وأنه تعرض له جبريل بين السماء والأرض ثم قال وما قال أن ذلك لم يثبت بحديث صحيح. على كل حال إن ثبت أو لم يثبت فالله لم يتخلى عن إبراهيم، لما قذفوه فقد امتحن الله إبراهيم بأشياء عظيمة منها هذه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بقذفه في النار فلم ينجحوا وأبطل الله كيدهم وأنجى خليله، ابتلاه بذبح ابنه إسماعيل فنجح وفداه بذبح عظيم، وابتلاه بأمور كثيرة الله عز وجل شهد له وأثنى عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فما فعل كل حال سواء ثبتت نص القصة ولم تثبت، فإنجاؤه وتسليمه وإبطال كيد أعدائه في القرآن ثابت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم. قل السائل والدي غفر الله له أوصى بالثلث وله راتب تقاعد يوزع بين الورثة القصر فقط بالتساوي، قل هل نخرج منه الثلث؟ لا أدري، اسأل القضاة في هذا، لأن نظام التقاعد ما أدري عن نظامه، هل هو للورثة كلهم، هل يعد من التركة، هل يدخل في الثلث، ما أدري والله ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.